بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم عندنا كتاب الزكاة، وقبل أن نبدأ في المتن أنبه على أمور. أولا، الزكاة في اللغة تطلق على الطهارة، وتطلق على النماء، وتطلق على الزيادة. والزكاة في اصطلاح الفقهاء حق مخصوص في مال مخصوص في زمن مخصوص لطائفة مخصوصة، حق مخصوص الذي هو القدر الواجب في المال الذي تجب فيه الزكاة، في مال مخصوص وهو المال الذي توافرت فيه الشروط التي سوف نتكلم عنها، في زمن مخصوص سواء ما كان زمنه وقت حصوله كالخارج من الأرض وكالركاز والعسل، وما كان زمنه متعلقا بالحول كبقية الأموال. لطائفة مخصوصة هم الأصناف الثمانية الذين جاء ذكرهم في سورة التوبة. والزكاة ركن من أركان الإسلام، من جحد وجوبها كفر بالله رب العالمين، ومن تهاون بها بخلا فقد اختلف في كفره وإسلامه. والقول الراجح أنه عاص وفاسق وليس بكافر، لأنه ليس هناك من الأركان تركه تكاسلا كفر سوى ماذا؟ سوى الصلاة، في أرجح أقوال أهل العلم. وقد فصلنا القول في مسألة الصلاة من فترة طويلة. فإن قال قائل: كيف فرقت بين الصلاة والزكاة وقد جاء ذكرهما معا في كثير من آيات القرآن وكذلك السنة، فكيف كفرنا من ترك الصلاة ولو كان تهاونا، ولم نكفر تارك الزكاة إيش؟ تهاونا. والجواب عن ذلك أنه جاء في السنة ما يدل على هذا، فقد جاء في الحديث الصحيح ما معناه أنه ما من صاحب ذهب ولا فضة إلا صفحت له صفائح من نار، لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من النار يكوى بها ظهره وجنبه وجبهته في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى ماذا؟ مصيره إلى الجنة أو إلى النار. ومثل ذلك صاحب البقر والغنم والإبل، كلها ورد فيها أنها تمر عليه وتطأه بأخفافها وأظلافها، كلما مر عليه آخرها عرجع إليه أو أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. هذا هو النص الذي جعل أكثر أهل العلم يستثنون الزكاة، يستثنون تارك الزكاة تهاونا من الكفر، مع أنها أخت الصلاة في أكثر الأحكام. ولذلك يروى عن بعض السلف أنه قال: الصلاة والزكاة أختان مقرونتان، فمن صلى ولم يزك فكأنه لم يصلي، ومن زكى ولم يصلي فكأنه لم يزك. وهذا أثر عن بعض السلف، لكن كما قلت لكم القول الراجح أن المباني الخمسة، أن المباني الأربعة التي بعد الصلاة تركها تكاسلا وتهاونا فسق ومعصية، وفيه خطر عظيم قد يستحله في النهاية فيؤول إلى ماذا؟ إلى الكفر والعياذ بالله. وقد جاء ما يدل على ركنية الزكاة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فمن الكتاب قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله جل وعلا وفي أموالهم حق معلوم لمن؟ للسائل والمحروم. وفي قول الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والقول الحق الذي عليه عامة السلف أن المقصود بذلك تارك من؟ تارك ماذا؟ تارك الزكاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر أن خالدا والعباس وابن جميل لم يخرجوا زكاة أموالهم، فقال صلى الله عليه وسلم أما العباس فهي علي ومثلها، وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، يعني حبس جميع أمواله في سبيل الله، وأما ابن جميل فما نقم إلا أن كان غنيا أن كان فقيرا فأغناه الله والعياذ بالله. ولذلك يروى أنه جاء بها إلى أبي بكر فلم يقبلها، وكذلك إلى عمر. وقد أجمع، ومن السنة أيضا ما جاء في حديث الصحيحين عن عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وثبت في الصحيحين أيضا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فدلت هذه النصوص على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وما ترك قوم الزكاة إلا منع القطر من السماء، وهذا أمر مشاهد. فيجب على الكل مسلم رزقه الله مالا توافرت فيه الشروط أن لا يتأخر عن أدائها لحظة واحدة، بل يجب عليه أن يؤديها كاملة غير منقوصة، وأن لا يبخسها، وستأتي شروطها إن شاء الله جل وعلا. لكن قبل أن ندخل في المتن أيضا أنبه على مسائل. المسألة الأولى خطورة ترك الزكاة، لأنها حق لأهلها الثمانية وليست تفضلا من صاحب المال. قال الله عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فالآيتان دليلان على أن الزكاة حق لأهلها، ليست فيها منة لصاحب المال أبدا، ليست فيها أية منة لصاحب المال، بل هي حق واجب عليه في ماله، ليس له شكر فيها، وإنما له أجر أداء هذا الركن، لكن لا منة له في ذلك، لأن هذا أمر قد أوجبه الله في هذا المال الذي أعطاه الله، والذي هو في الأصل مال الله، المال مال الله. ولما كان الله قد تفضل به عليك، فعليك أن تؤتي، أن تخرج منه حقه قبل أن يأتي يوم تندم فيه ساعة لا ينفع الندم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فانتبه لهذا يا عبد الله، يتمنى تارك الزكاة الرجوع إلى الدنيا كي يعمل صالحا فيما ترك. قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فانتبه يا عبد الله، انتبه. فالزكاة حق للفقير، حق لأهلها، ليست حقا لك ولا منة لك فيها. من المسائل التي أحببت أن أنبه عليها أن البعض من الناس يخشى أن الزكاة تنقص ماله، وهذا والعياذ بالله بالعكس، بل فيها نماؤه وزيادته. البعض من الناس يملك أراضي للعقار، قد اتخذها للتجارة، ينتظر فرصة للتكسب فيها، فيتركها السنين الطوال لا يزكيها لعله يزيد ثمنها. هو إن كان لم يعدها للبيع فلا حرج عليه، يعني يريدها كي يقيم عليها مبنى، سواء سكنيا أو تجاريا أو نحو ذلك، فلا زكاة فيها. لكن إذا كان قد قصد بها الانتظار حتى يبيعها إذا صار فيها ربح معين، فهذه تجب فيها الزكاة في كل عام، وتقدر بسعر يومها، بسعر اليوم الذي وجبت فيه ماذا؟ الزكاة. فلا يجوز التحيل في ذلك. من المسائل التي يجب التنبيه عليها قبل أن نبدأ في الشرح أيضا، أن البعض من الناس يعجز عن، له دين على زيد من الناس، فإذا عجز وعرف أنه لا يمكن أن يؤدي إليه دينه، قال يا فلان هذا الدين الذي عندك هو زكاة مالي، أنت ما فعلت ذلك إلا عندما شعرت أنك عاجز عن استيفاء دينك، فهذا لا يصح ولا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز بحال من الأحوال أن من لا يجوز بحال من الأحوال أن تفعل هذا. إذا كنت تريد أن تتنازل له فاعتبره صدقة، أما أنه زكاة فلا، لأنك في الأصل عاجز عن تحصيله، وما بذلته للزكاة إلا لما عجزت عن تحصيله. مسألة أخرى أنبه عليها، أن البعض من الناس يسوف في أداء الزكاة، اليوم غدا بعد غد، خلي العقار يرتفع، خلي التجارة ترتفع، وربما مات قبل أن يؤدي ما عليه. الزكاة أداؤها على الفور بمجرد توافر ماذا؟ شروطها، والتي منها حوالان الحول في بعضها. فمتى تحققت الشروط الخمسة وجب إخراجها فورا وحرم تأخير ذلك، فإنها تؤدى على الفور. نعم يجوز تعجيلها لمصلحة، لكن تأخيرها لا يجوز، أما تعجيلها فإنه جائز للمصلحة، كما لو كان ثمة أصناف من أصناف الزكاة قد يصعب الحصول عليهم فيما بعد وهم أحوج من غيرهم، فانتبه. فلا يجوز التأخير، لكن يجوز ماذا؟ التعجيل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمه العباس: هي علي ومثلها. من الأخطاء التي يقع فيها بعض مخرجي الزكاة أنهم يبنون بها المساجد، وهذا لا يجوز، لا يجوز البتة. ليست المساجد من أصناف النصر في الثمانية، إنما المساجد لك أجر عظيم، من بنى لله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وفي الحديث: من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص القطاة بني له بيت في الجنة. وأنا أعرف أن ثمة فتاوى من بعض الجهال، لكن المشايخ من أمثال شيخنا سماحة المفتي وسماحة الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد الله الغديان، وقبلهم ابن باز والعثيمين، قد نبهوا بأن المساجد ليست من مصارف الزكاة البتة. فهذا تحيل، وإياك والفتاوى التي لا تدل عليها أدلة شرعية من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ولم يقل بذلك أحد من سلف الأمة. نعم هناك فتاوى عبر الإنترنت، لكنها فتاوى فاسدة وباطلة لا تستند إلى دليل. يقول: المساجد تعتبر في سبيل الله. لا، الذي في سبيل الله الجهاد الحقيقي لا الجهاد المزيف. فإذن يعني لا يجوز أن يكون. اتصل بي قبل يومين قال: أنا أريد شخص يقول أنا أريد أن أخرج أن أشتري بالزكاة كتب علم وأضعها في المكتبة الفلانية. هذا لا يجوز أبدا. إذا أردت أن تشتري كتبا علمية فاشتريها صدقة وليس الزكاة. حتى إن أهل العلم قالوا إنه لا يجوز لك أن تشتري للفقير بها أثاثا، وإنما أعطها إياه وهو يشتري ما يحتاج إليه إذا كان من الأصناف التي يستحقون الزكاة. أما أن تقول فلان والله أنا أعرف أنه يفسد إذا أعطيته المال يضيعه، أنا بشتري له ثلاجة وأريد أن أشتري له غسالة وأدفع عنه الإيجار، لا هذا لا يصح، ادفعها نقدا. فإن خشيت فابحث عن من يقوم عليه ويحد من تصرفاته وقل له هذه زكاتي لك، لكن أنا فلان هو مفوض في أن يصرفها في حاجياتك بدلا من أن تصرفها في دخان أو في دش أو في أغاني أو في أشرطة مرئية أو مسموعة من الأشرطة الفاسدة أو في فيديو أو في شيء من هذه المفاسد. يعني تقول بصراحة هذه الزكاة لكن أنت مفسد، هذا إذا كان يصلي، أما إذا كان لا يصلي لا تعطيه لأنه كافر. فإذن لا بد من التنبه لهذه المسألة، لأن البعض من الناس يعني قد يحتال بمثل هذه الأشياء، لا تشتري بها، تشتري لها ثلاجة يشتري لها صدقة. أما الزكاة تعطى المال. أيضا من الحيل أن بعض الناس يعطي الزكاة لآبائه أو أبنائه، وهذه لا تصح، لا تعطى الزكاة لا للأصول ولا للفروع، والأصول هم الآباء والأمهات وإن علوا، والفروع الأبناء وأبناؤهم وإن نازلوا. هناك من يستثني أبناء البنات لأنهم ليسوا من الفروع المباشرة، ولكن الأولى أن لا يعطوا. إذن لا يحتال عليها فأعطيها أبنائي ولا أبناء أبنائي ولا أبي، وأنا يجب علي أن أصرف عليه وأنفقه عليه وقل هذه زكاة مالي صرفتها على أبي أو على أمي، لا هذا لا يجوز، هذا أيضا من الحيل المحرمة، والحيل المحرمة في الإسلام، يجب على المسلم أن يحذر من الحيل على الشرع ولا سيما على الفرائض والواجبات. كذلك من الحيل التي يفعلها بعض الناس أن التجار يعطي بعضهم بعضا، أنا أعطيك علشان تعطي جماعتك وأن تعطيني من أجل أعطي جماعتي، لا مقايضة، يعني امسك لي واقطع لك، لا هذه لا تصح. أي حيلة تحول دون صرف الزكاة في مصارفها المحددة فإنها لا تجوز. أيضا وهذا أظن قد يخالفني فيه البعض، صرف الزكاة لبعض الجمعيات المجهولة دون أن تتثبت من مصارفها، والأولى أن تصرفها إلى فقراء بلدك مباشرة. أما أن تصرف إلى بعض الجماعات أو بعض الأحزاب أو بعض الجمعيات، البعض من الناس بحكم انتمائه إلى حزب أو إلى جماعة يصرف الزكاة لهم، والله أعلم فيما تنفق في نهاية المطاف، هذا أيضا لا يجوز إلا أن تتثبت من أنها تصرف في مصارفها الصحيحة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على إيش؟ على فقرائهم، هذا حديث عظيم. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ابدأ بفقراء بلدك ولا تخرج الزكاة خارج البلد إلا عندما لا تجد في البلد من هم من هذه الأصناف الإيش؟ الثمانية. إذا تأكدت أن البلد ليس فيه أحد من هذه الأصناف فلا بأس أن تخرجها إلى بلد آخر مع التأكد من مصارفها، مع التأكد من مصارفها. وقد اكتشفنا بحكم أسفارنا إلى بعض البلاد أن ثمة جهات يدعون أن عندهم أيتام وأرامل وليس عندهم أحد. أيضا لا تبنى بمصارف الزكاة المدارس ولا الملاجئ ولا الطرقات ولا شق القناطر ولا العيون أبدا، هذه ليست بمصارف الزكاة، ومصارفها معلومة ستأتي مفصلة إن شاء الله من خلال شرح آية سورة التوبة. أيضا من الحيل على الزكاة أن البعض من الناس يسمع في بعض الفتاوى أن الدين ليس فيه زكاة، مع أن الصحيح أن الزكاة أن فيه زكاة كما سنبين. قبل حلول الزكاة بكم يوم يقسط سيارات أو يقسط بضاعة حتى لا يستغرق أو حتى لا يلحق وقت الزكاة، وهذا لا يعفيك من الزكاة أبدا، لا يعفيك هذا من الزكاة، بل الصحيح من الأقوال الخمسة في مسألة الدين وفيها خمسة أقوال سوف تأتي بالتفصيل إن شاء الله، الصحيح أنك تخرج الزكاة حتى عن الدين. اللهم في حالة واحدة، إن كنت لا تملك غيره وليس لديك ما تخرجه فتزكيه لما مضى إذا قبضته لجميع السنوات الماضية إذا قبضته، أما إذا كنت تجد ما تخرج فتضمه إلى الأموال التي عندك وتخرج الزكاة مجتمعة في الدين وفي ماذا؟ وفي النقد الموجود عندك. هذه بعض التنبيهات أحببت أن أنبه عليها قبل أن نشرع في تفاصيل مسائل الزكاة، والله نسأل أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، ونترك قراءة الكتاب إلى درس الغد إن شاء الله، ونترك بعض الوقت للأسئلة. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين، جزاكم الله الصواب ووفقكم الحق والرشد. سائل كريم يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لطالب علم يريد الذهاب والسفر لطلب العلم؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كان طالب العلم فقيرا فتدفع له من أجل فقره، تدفع له من أجل فقره، أما إن لم يكن فقيرا ولكن فقط يريد أن يتزود بها في البلد الذي يريد السفر إليه فلا. نعم. يقول: لديه مزرعة تنتج بعض من الخضار، فهل يجب فيها الزكاة؟ الصحيح ما عدا قول عند فقهاء الحنفية، وكيف يخرج زكاتها؟ الصحيح أن الخضروات ليس فيها زكاة، المقاثي والمباطخ والخضروات ليست فيها زكاة، هذا هو أصح أقوال أهل العلم. ولكن إذا توفر عندك من ثمنها شيء وحال عليه الحول وجبت الزكاة في هذا الذي حال عليه الحول من الثمن، أما ما أنفقته قبل حولان الحول فلا زكاة فيه. نعم. صلى الله عليك. إذا كانت الفواكه والخضروات للبيع، يزرع للبيع، يزرع ويبيع كلها للبيع، إذا تحولت إلى ما يشبه عروض التجارة، إذا تحولت إلى ما يشبه العروض ففيها الزكاة، مثل الذي يصبر الفواكه الأشهر والأيام من أجل يتحين الفرص من أجل أن يزيد ماذا؟ ثمنها، فهذه تجارة تحولت إلى تجارة، فإذا حال عليه الحول قدرت وأخرجت زكاتها وتقدر بالنقدين أو ما يقوم مقامهما. يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لشاب يريد الزواج؟ نعم، إذا كان عاجزا عن تكاليف الزواج فهو أشبه ما يكون بالغارم، على أن لا يدفعها في بذخ في الأشياء الضرورية، الصداق وما في حكمه. نعم. يقول سائل كريم: عندي محل تجاري به بضاعة كاسدة